فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في بعض المقابر إقامة المظلات لأجل العزاء، فهل هذه المظلات وإقامتها أمر جائز؟ لا، ما هو جائز، صادر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء وفتاوى من الشيخ محمد بن إبراهيم مطبوعة، ولكن هؤلاء لا ينتهون، ولو أرادوا أن ينتهوا أتاهم من يحرضهم على هذا الشيء. الناس يسرعون إلى البدعة والعياذ بالله، يسرعون إليها، لا يجوز هذا. العزاء أصله ما هو بلازم، العزاء أصله ما هو بلازم، كيف يبنى له بناء ويحط الكراسي ويحط نعم.